اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبل أن نبدأ بنشرح لابد أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بيت الحمد، فهو المحمود سبحانه بكل لسان وكل حال، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالعفاء في المال والأهل والولد، أبغضت إننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لابد أن نتذكر المعهد والمؤسسات الدعوية التي وجدت في وقت من الأوقات، سلبت ثم أن تعود مرة ثانية. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. والأغاني لو قلت هذا العصر الذي نعيشه هو عصر الآيات البينات، الواحد يتذكر جملة ما يتذكر عندما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب بلاد الله إلى الله، ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وخرج من مكة وهو يقول: لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. ثم عود إليها فاتحا صلوات الله وسلامه عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وإلى فمن جملة ما سلب المعهد الذي نجلس فيه الآن سنوات مضت، وكان من جملة المؤسسات الدعوية كانت نشرة ومجلة وشغل اجتماعي وزكاة ومحافظات ودعوة هنا وهناك، يعني حصرونا في منطقة وسط الإسكندرية، وهم بصدد تبفيف المنافع. هذا هو الذي حدث، رغم أننا كدعوة تجنبنا الغلو في التكفير، تجنبنا العنف في غير مواضعه، تجنبنا أيامها حتى دخول البرلمان، بس كنا يعني نشارك في بعض صور العمل السياسي كالكلام على أحداث أفغانستان، العراق، فلسطين، نتكلم في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كان سمت دعوة سلمية علنية، وعلى الرغم من ذلك حولت هذه الدعوة. ولذلك لما تتأمل التهمة والحديث لا ينفك عن أصول الدعوة، لما تتأمل تهمة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، لن تجد أن التهمة كانت مثلا منافسة على برلمان، على قتل إنسان، على مثلا، لا أبدا أبدا، كانت تهمة دوما هي تهمة تعبيد الدنيا بدين الله، هذه التهمة. يعني لماذا قتل من قتل من الأنبياء والمرسلين مثلا؟ لماذا قتلوا نبي الله يحيى ونبي الله زكريا؟ لماذا حبس نبي الله يوسف؟ لماذا قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون؟ لماذا قتل مثلا صاحب ياسين، الرجل الذي أتى من أقصى المدينة يسعى؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. كلمات. ولذلك لما تسمع العبارات والرأي والرأي الآخر والاتجاه المعاكس وأكثر من رأي، وأنا أدفع حياتي ثمنا لأن تقول رأيك. لا هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ لا وجود له. يا جماعة أنا هذا الكلام يقال مع راقصة مثلا، مع مغنية، مع ممثلة، أما أن تنهض وتقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تقوم الدنيا ولا تقعد. سيحدث مثل ما حدث مع الأنبياء والمرسلين، ولذلك نحن بحاجة لأن نقرأ الدنيا قراءة واعية، أن نتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية، مفاهيم كثيرة طبعا بحاجة لتعديل وبحاجة لتغيير على ضوء معرفتنا بالشرع ومعرفتنا أيضا بالواقع الذي نعيش فيه. وإلا فصاحب ياسين ما زاد على قوله اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوه فقتلوه، نصحوا ميتا كما نصحهم حيا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهي دعوة التعبير للدنيا بدين الله تبارك وتعالى. وأيضا يعني قبل أن نسترسل، وإلا فالمشهد مشهد يعني أنا كنت أدلس يعني ذكريات طبعا وعبيق الذكريات، أدلس في الحجرة بجواركم وبانتظام في الدور الأسفل، ولله الحمد أتابع بعض الأعمال الدعوية بصفة يومية بصفة يومية. فأن يؤخذ المسجد ويلغى المعهد ثم يعود مرة ثانية على مثل هذا النحو، زادكم الله حرصا وهدى وتقى وبرا. وإلا في المعهد عاد أوفر مكان، بمعنى لم يكن العدد اليوم لدى هذا مشهد مهيب. هذا والدعوة دعوة ولادة، والأمة تولد من جديد، ولله أوس آخرون وخزرجوا. واللحظات التي نعيشها لحظات فارقة، لحظات فارقة بكل معاني الكلمة. أنا أرى أنها بمثابة إرهاصات بين يدي حدث ضخ، ولتعلمن نبأه بعد حين. أن تولد الأمة وأن تستيقظ بعد طول سبات ومراهنة أعداء بأنها قد ماتت، انتهى أمرها، تعود للالتزام بدين الله. والمشهد حقيقة وإنصافا لم يقتصر على أشخاصكم الآن كإخوة طيبين ملتزمين حريصين على طلب العلم النافع وعلى متابعته بعمل صالح، لا، المشهد يتخطاكم. يعني أنا كنت منذ سنوات أقول صورة الصفحة لابد من قراءتها، مقصد دعوة ونحن سنتكلم في وصول الدعوة، فلابد من معرفة في الأرضية التي نعيش فيها. ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم. من عالى مثل نبي الله لوط أفت الشذوذ، هو الدنيا ما فيهاش إلا شذوذ جنسي طبعا كبائر كثيرة جدا، ولكن شاعت هذه الآفة. شأن الدعاء إلى الله كشأن الأطباء والطبيب، أمراض كثيرة ندرس كتب في الطب، ولكن ما مرض الذي يئن منه هذا المريض؟ شخص المرض، تصف له الدواء، تصف له الدواء. حاصل نبي الله يلوط كان يعالج أفت الشذوذ، ويلاحظ في الوقت ذاته قضية العبودية بالدنيا بدين الله. يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نبي الله شعيب عالج تطفيف المكيال والميزان. هل الدنيا ليس فيها إلا تطفيف المكيال والميزان؟ هذه آفة التي شاعت في القوم، ومعظم النار من مستصغر الشرعي. وكنا ندرس في الطب، لو سألك الأستاذ وقال لك قل لي مضاعفات الإنفلونزا، لو لم تقل لا يموت بها، إذا أنت طالب فاشل، لربما أعطاك صفرا والطالب يخرج مذهول أن أنا أجبت وذكرت كل ما يتعلق بالإنفلونزا والمضاعفات ويجد السفر. البعض يقول عنه سفر متين، يجد السفر المتين في النهاية. السفر المتين لماذا؟ لأنه لم يأخذ يموت بالإنفلونزا، بالإنفلونزا التي لا يعني مضاعفة لا تقدر على البال. فنفس القضية، نفس وعود ثقار قد يشعل البيت، قد يشعل البيت صحيح وعود ثقار، لكن ممكن يعفى النار من مستصغر الشاغري. الحاصل كنت أقول الناس والدنيا صارت أشبه بطوفان تدين في ناحية، واعي حريص على طاعة الله، طوفان انحلال وإعراض عن منهج الله، والطوفان الثالث بين بين، لا هو هنا ولا هو هناك. ما هو القراءة الدنيا ما تحتمل القراءة منذ 20 سنة، كان كنا وكان وعملت وسويت، والبعض يحكي تاريخ التزامه، يقول فاكرين بداية الدعوة منذ 10 سنوات عملنا بداية الدعوة، من 10 سنوات احكي تاريخك في الدعوة، لا تحكي تاريخ دعوة. تاريخ دعوة هذا بالنسبة لمن عاصر، لمن شاهد، لمن كان في قلب الأحداث، حتى ليس فقط لمن عصر وشاهد، من بعد كبير السن فعلا، ولكن لم يكن حتى يذهب للمسجد، لم يكن هو عنده 80 سنة ولكن لم يدخل المسجد، دخل المسجد بعد 40 سنة مثلا. فالمسألة تفترق، المسألة تفترق. والدنيا كان منذ سنوات تقول أشبه بقرية صغيرة، ثم صارت أشبه بحجرة صغيرة، ثم اليوم لو قلت جهاز صغير لا تخطئ، لا تخطئ. اليوم الواحد عشرات الأحداث، لا أقول حدث واحد، عشرات الأحداث الهامة جدا والخطيرة جدا. وعلى الأقل بعد يتكلم على المنشغلين بالقضايا العامة بدعوة ودين، لابد من تحسن، لابد من معرفة، لابد من معرفة، على الأقل ينهض البعض بمثل هذا الجانب. فطوفان تدين، طوفان إعراض وانحلال، والطوفان الثالث طوفان يعيش نقرأ ونقرأ ساعة وساعة ساعة. تشاهد مثلا مجموعات من أهل الفن في الحج والعمرة دائما تتعجب هذا المشهد الغريب، هي التي ترقص وهي التي أي والله وهي هي الحريصة على الحج والعمرة. أنا قرأت لإحدى الممثلات قبل أن تدخل في الفيلم، أي والله مش منعالي الضحك، صلي صلاة استخارة، البعض ضحك، ده من العجائب والغرائب، ده ضحك يشبه البكاء، مضحكات مبكيات، ما دي حالة انتقالة، حالة انتقال من أوضاع إلى أوضاع أخرى. تسمع عن موائد الرحمن والفنان والممثل ولاعب الكرة ونحو ابنه، تعالى هات الشباب، الشباب وإن كانت الأمة الآن وكأنها بتخطو خطوات واسعة لأن تصبح عبارة عن فلسطاتين معسكرين، انظر خطوات واسعة. لو كان عندك رصد للواقع تعال هات الشباب. يعني أنا أثناء رمضان ذهبت المسجد عمرو بن العاص، واليوم الذي أنزلوا فيه العلم من على السفارة الإسرائيلية، حقيقة ما الذي صنع ذلك؟ شباب، شباب عادي، تقول شباب عادي غير ملتزم باصطلاحك، غير متدين باصطلاحك، لما أنزلوا العلم تكبير سجود. أي والله كنت هناك، كنت في نفس المكان، أقدر ربنا وأنا في حقيقة لم أكن ذلك، لا أنا خرجت من حزب الوفد لمسجد عمرو ابن العاص، وأنا في الطريق مررت بنفس المكان وشاهد من يكبر من يسجد، وعلمت بعد ذلك أنهم صلوا صلاة الفجر، والمشهد أتت به وسائل الإعلام تقول الأمة تولد من جديد. التدين لم يعد قاصرا على شخصي وشخصك وإخوة متدينين ملتزم. ما الذي كان يطالب بمنع الغاز عن اليهود؟ هؤلاء الشباب انصافا صافا لا داعي لأن دس الرؤوس في الرمال. ما الذي كان يطالب بطرد اليهود الإسرائيلي؟ هؤلاء الشباب أيضا وهم الذين اقتحموا السفارة. بغض النظر نحن لا نتكلم الأمر الآن في صحة الفعل وخطأ الفعل، لا هذا كمشهد يعبر في الجملة عن انتقاله، يعبر عن حالة. ما الذي كان يريد دخول غزة وفلسطين على اليهود؟ هؤلاء الشباب. أنا اتصلت بي أستاذة دكتورة في الهندسة متزوجة وعندها أولاد بصوت مفحوح أثناء رمضان، تقول لي يعني أنا كنت أتمنى أن السلفيين كانوا يتقدمون للأمة في هذا الحدث. أي والله بغض النظر أصبت ولا أخطأت يا الأخرى، ولكن شوف المشهد يعبر عن حالة انتقال. السلفيين هم الذين يتقدمون الأمة في المطالبة بطرد السفير ومنع الغاز وكذا وكذا، بدلا من أن يدعوا لهذا المسجد. هذه امرأة أستاذة دكتورة في الهندسة متزوجة وعندها أولاد تتكلم معي في التليفون بصوت مفحوح، كانت واقفة في المطالبة هذه. الأمة فعلا بتنهض بتستيقظ بتستيقظ بتعاود الالتزام بدين الله. ولا أغالي لو قلت المشهد قد يقول إلى فسطتين، فسطة إيمان لا نفاق فيه وفسطة نفاق وكفر لا إيمان فيه، والتمايز أفضل لهذه الدعوة. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تميزوا. كان ذلك يوم الحديبية، منع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من دخول مكة عام الحديبية مثلا، لو دخلوا لانتصر كانوا سينتصرون على أهلهم، ولو قاتلكم الذين كفروا لواءوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما الذي منع المسلمين من دخول مكة عام الحديبية؟ وجود بعض المسلمين المستضعفين بمكة. انظر كان هذا هو السبب المانع. يقول سبحانه لو دخلوا مكة لقتلوهم مع من قتلوا، سيعيرون بهم، سيقتلوا إخوانهم في العقيدة. انظر المسلمين حرمة كبيرة جدا عند الله تبارك وتعالى. كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. لو تزيلوا أي لو يتميز المسلم عن الكافر لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالحاصل المشاهد كثيرة، وأنت مدعو وأنت صاحب الدعوة لأن تعظم حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص، حرمة الأشخاص. ونحن نبدأ ونشرع لا ننسى أننا في شوال، ويعني أمشك هو الآخر على الانقضاء وعلى الانتهاء، ومن لم يكن صام الستة من شوال فالبادر تقريبا في التوقيت الفلكي في النتيجة الشهر شوال عشرين أو ثلاثين يوما، وصار على ذلك التعويل، يعني ليس أمامنا إلا توقيت الفلكي والنتيجة ونحو ذلك. فالبادر من لم يكن قد صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، ولا أقل من نية طيبة ودعوة صالحة، لأننا في الشهر الأول من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فلا ننسى رب من الصيام وبنستقبل الحج، والحج أعظم من الصيام، أعظم، وعيد الأضحى هو أعظم العيدين، هو أعظم العيدين. فلا ننسى، أنت مش هتدعو فراغ، مش هتدعو صرخ، لا أبدا، هو بالتالي لابد من التحسن، ولابد من التلقف والتعرف على حرمة الزمن. وأنا لو طرحت السؤال هل ستعدون هذا العام، أخشى أنتوا هتدخلوا امتحانات بإذن الله تعالى، ونسأل الله لكم التوفيق والتسديد ودراسات منهجية مباركة بإذن الله تعالى. طبعا عندما تنتظر في الدراسة هذا أمر له ما بعد بإذن الله، حتى ذكريات الدراسة والأخوة والكتب التي تدرسها والاجتماع على طاعة الله والرحمات والخيرات والبركات التي تحف هذا المشهد لا تقع من الله تبارك وتعالى بمكان، ولها ذكريات وعيدة بإذن الله تعالى. فدراسة منهجية كما ذكرنا، لا ننسى معها التذكير بحرمة الزمان والامتحان الذي سيتم. وأنا قبل الامتحانات يعني أنبه أنا لا أميل أبدا حتى إرادة أحكامه ونحو ذلك مع سلخ يعني الواقع، لهذا لا أفعله، لا في كتاب ألفته ولا في محاضرة ولا في درس ولا في خطبة، ولا أميل أبدا لمثل هذه الطريقة التي يعتبرها البعض منهجية، لا، لا، لابد من ربط للدنيا بالدين، ربط للشرع بالواقع، ربط لما ستتعلم من منهج ودراسة بمعاني الحياة. وإلا فوجد، وأنا أنبه منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول البعض كان ترتيبه الأول على المعهد، وأنا لا أقول المعهد هناك، على المعهد وأنا طلع ترتيبه الأول، بمعنى أنه بصدد الأشياء الدراسية المنهجية يصبح بعد حين هو المدرس، هو المدرس. وكان كل مريض، المريض كان عاق لأمه عقوق شديد جدا، تخيل تقول دي بدهية، بين الوالدين بدهية، أي والله بدهية. والأول ما هو المسألة احفظ، صعوبة صعوبة، كان البعض لربما أقسم على حاضري بالله أن يقوم من وسط كل قاطع رحم. ليه؟ حيار الله تبارك وتعالى، ولما حيار الله وفيهم قاطع رحم كيف تتنزل الإجابة؟ وكان أبو سفيان لما دفع سفيان الثوري لطلب العلم وقال تطلب العلم وأنا أكفيك بمرزاني، قال توضر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. أنا وأنا أتكلم لا أجد أحدا يكتب، دي ظاهرة معي، هل الانجذاب أثناء الكلام بيغلب على لا ربع؟ يعني إن كان لها قيمة من جهة يبدو لها مضرة من جهة أخرى، لها مضرة من جهة أخرى. أنا ذا أتابعه ما شاء الله، وانتم في معهد والكل فتح الكتابة والكراس والقلم، ولكن لا أجد مخلوقا يكتب. هذه مسألة، هذه مسألة، لا أنا يا ليتكم حتى تدونون حتى عناوين مختصرة، أراها مهمة جدا، أراها مهمة جدا. في صار العلم عمود أول، تنبيه انفصال العلم عن العمل، ده لا يجوز، ده شغل نفاق، ده شغل نفاق. نحن لا ندرس ثقافة، أنا أرفض كلمة ثقافة، عاد ثقافة إسلامية ليه؟ ده وحي لابد أن تنصر به، مش مسألة ثقافة كالثقافة الشرقية والثقافة، واحنا عانينا في وقت حتى من يدرس البيت مليء بالأصنام وبيحب يسمع أم كلثوم وكله تبرج، انفصل العلم عن العمل، هذا غير مقبول. العلم يأتي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولما راح العلماء أخذ له يجمع مسائل العلم ولا يعمل بها، قال هذا لو أثنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟ لو أثنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟ وانت جمعت سلاح ده القرآن حجة لك أو عليك؟ أنت ما تعلمت حجة عليك، اعمل بمقتضاه جهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقالت انظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تسد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تريد. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي مسألة المحاولة، حاول حاول وأنت تسمع وأنت تتعلم وتدرس المنهج وتدرس المنهج كيف تطبق ما تعلمت على الواقع. سمعين مجيد لي وجد أن الأثرية الكثيرة بتتعلم وبتحفظ كتب ولكن لا تحسن تطبيق مسألة على الواقع. آفة آفة شديدة جدا، كله حافظ كله درس ولكن لا يحسن تطبيق من تعلم على الواقع الذي يعيش. ودي كانت آفة الجماعة الإسلامية وطيارات الجهاد، لا نقول على جهة الشمال، لهم إخواننا نحب لهم الخير ولكن كواقع درس يستفاد، درس يستفاد. بعد 20 سنة حأرجع أنا عما كنت أسميه جهادا في سبيل الله وكانوا حافظين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا تمصتها، ولا صورة الحفظ. وهو الهادر كيف يطبق؟ هيقوم في إسماعيلية يهدم المقابر، حدث كل صنف جهاد. أنا تعدى للمئات الحس هذه الفعل، وعيد بناء المقابر في نفس اليوم وأعلى مما كانت وسخط لا حتى لا على جموع المتدينين. ما رأيك لو استقبلت من أمرك مسجد بلد أفعل فعلا كذا؟ أفعل أهمج تقول كنت بأمر بالمعروف وبنى على الأدلة، أنت جبت منكر، أنت ضيعت المعروف وأتيت بالمنكر. السطحية والحماسة والعاطفية لا تكفي، دعوة تتم على بصيرة. ولذلك يتكلمون في تفسير سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقولون علم عمل دعوة صبر على هذه المعاني. العلم لابد فيه من صبر، جسور على النكت حتى تتعكى. النافع يقول: إني لأسمع للرجل وأصغي له السمع وأنا أعلم بما يقول قبل أن يولد. هدف لابد منه، تلحقوش. أنا أعرف مين أنت هتقول وأنت هتقول وأنت بعدين وبعدين. إني لأعلم بما يقول قبل أن يولد، قبل أن يولد. فعلم لابد منه واحتاج إلى صبر، العمل وترجمة العلم إلى عمل. وأنتم تعلموا التوحيد، التوحيد أهم شيء في الوجود، العقيدة قوة العقيدة. فين التوحيد العمل السلوكي؟ لا وجود له، لا وجود له. محتاجين لتطبيق. وخذ على سبيل المثال الحاصل، نحن في الشهر الأول من أشهر الحج. سؤال أطرحه عليكم وأخشى أن يرسب الجميع قبل الامتحان النهائي أو قبل الامتحان النهائي، هل ستحجون العام؟ ممكن تكون الإجابة كل صور الاستفهام، منين وازاي وفين وأنا مديون وأنا أريد الزواج وأنا سبق لي الحج، وهذا كله خزلان خزلان، وأنت لربما اعتبرت ذلك واقعية وأصلا بتحب الواقعية والوقوف على أرضية الواقع، وأنا لو كنت أعطي درجات أعطيك صفرا أيضا على هذه الإجابات الواقعية، أعطيك صفرا على هذه الإجابات الواقعية. ليه؟ أنت تعلمت المية ولا ما تعلمتش؟ لما أذكرك بيها تبص تلاقي المسألة بسيطة جدا. فعلا اللي يمنعني إن أنا أنتاوي أخدها تمام دعوة صالح، أنت ما تعلمتش الدعاء ولكن في مجالات التطبيق والنزول على أرضية الواقع كما ذكرت لك فشل فشل صفر. العلم مفصول عن العمل، والتوحيد والتوحيد أهم شيء في الوجود، ولو نزلت المشكلة حنلطم الخدود ونشق الجيوب وننهار ننهار. أي والله فين التوحيد أمال؟ فين تعليق القلوب بربها؟ فين مشهد كمشهد الغلام لما دخل الصحابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى يحسن صلاته واسأله ابن من أنت؟ قال أنا يتيم الأبوين. قال أما تتخذني أبا لك؟ قال إن جعت تطعمني؟ قال نعم. وإن عليت تكسوني؟ قال نعم. وإن مريت تشفيني؟ قال هذا ليس إلي. قال وإن مت تحييني؟ قال هذا ليس إلى أحد من الخلق. قال فخلني للذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الرجل آمنت بالله، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دون. كل هذا الغلام قلب يتعلق بالله في جد النفر ودفعه، ولكن الواقع ميت يعلق قلبه بميت، وميت يتوكل على ميت، ومشاكل وكتب ادرس هات المنهج تلو المنهج انجح وهات 90% من الدرجات. تحتاج لمراجعة، تحتاج ده بيحكى ما هو مفيش اشكال. تبليس يفوق استاذه الامام البغوي رحمه الله عليه لما الف تفسيره المشهور يقولون كان فقيرا رحمة الله عليه، عالم بثري غني بالهند أراد أن يرتحل إليه، فاستوى استأجر سفينة ركبها، وسفينة تسير بالساحل وجد رجلا يسير، فطلب من قائد السفينة أن يحمله معه، فاحتمله في السفينة. الرجل سأل من أنت؟ فقال فلان. قال البغوي مشهور. فسأل عن سبب الارتحال، فعلم أنه متوجه إلى الهند لكذا ولكذا. الرجل كان ذكيا عصيفا، قال ماذا قلت في تفسير قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا. وبعد ما أجاب انتبه إن السؤال ليس سؤالا عارضا، ليس سؤال عارض، لا ده سؤال توضيح وتفهيم وبيان وإزالة شبهة. فبعد ما أجاب الإمام البغوي طلب من قائد السفينة أن يرجع وأن يعود لي مرة ثانية إلى بلدي. يقولون ما مكث إلا أياما وجاءه رسول الرجل الغني يطلب منه تفسيرا وزن بالذهب، تفسير الإمام البغوي موزون بالذهب، موزون دفع الذهب للإمام وأخذ منه التفسير لطبعه. على كل حال نحن في حاجة لترجمة لما تعلمناه من دين الله. إيه اللي يمنع؟ أنت القمن يا طيب دعوة صالحة، إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شنكوكم الأجر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخلود وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيب، بالنوايا الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. نحن في الفرصة الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إقبال الأمة على دين ربها فرصة تغتنى، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. وبالتالي فأن يقوم كل إنسان لله بحقه نصح الوباء من الأشياء التي وجدت في المعهد هنا، أن كثرة ملاحظات ممن تخرجوا من المعهد ما كان يشارك الدعوة قبل دخوله استمر في مشاركته في الدعوة بعد تخرجه، والكثرة الكاثرة لم تشارك في الدعوة. أين الحصاد؟ يعني أنت درست تعلمت كي تغلو كي تعبد الدنيا على بصيرة، أما أن تكون جعبة علم أسأل هذا. فمن الآن أنا أنبه، هي جلسة ودرس تنبيهات درس، وكلها دعوية، كلها دعوية بإذن الله تعالى. مسألة وملاحظة أخرى وتنبيه آخر، إن لم يكن هناك درجات على العمل والسلوك والنواحي الأخلاقية، فلله. ولذلك أنا كنت حتى وضعت بعض الأشياء وتعمدت دورات على النت، تعمدت إن 50% من الدرجات على المادة العلمية و50% من الدرجات على نواحي أخلاقية سلوكية. شفت إزاي؟ مش حتى 10% ولا 20%، 50% على النواحي الأخلاقية السلوكية. والنواحي الأخلاقية السلوكية طرحت 50 سؤالا على غرار، عندك بر بالوالدين أم لا؟ اكتب. بزور المقابر أم لا؟ لك ورد من كتاب الله أم لا؟ بتحافظ على أذكار الشروق وأذكار الغروب وأذكار النوم أم لا؟ حريص على صلة الأرحام أم لا؟ أسئلة توجيهية، أسئلة توجيه، وأنت تعطي نفسك الدرجة. شفت إزاي؟ أريحية. الغرض من التعليم والمنهج والمعهد تربية أمة، تربية أمة. ليس فقط أخرج أنا الحافظ الفلاني وفلان استحفظ المنهج، هذا أنا حتى لم أنتفع به. تخرج من المادة معك وأنا شارك في دعوة صارت أكبر دعوة وأصح دعوة على وجه الأرض. وبالتالي محتاج، ما هو حتى لم تموت الدعوة بموت أحد، ولا تمرض بمرضه، ولا تسافر بسافره، ولا تتوقف بتوقفه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نتت معه الدعوة، بل ما دفن صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن تولى أبو بكر زمام هذه الأمة. وبالتالي فلابد اعتقاد الروح والنبض وتواصل الأجيال مطلوب. يقولون 12 قبيلة من بني إسرائيل تلت في التاريخ، لم يعتب لها التاريخ على أثر. هل انتهت؟ لا تواند ولا تكاثر؟ لا، موجودة. ولكن لما افتقدوا الخصائص الإسرائيلية تاهوا في التاريخ، فلم يعفر لهم التاريخ على أثر. وبالتالي فلابد من تواصل الأجيال، لابد. كبير يسلم المرض، هذا والله بالمرض وبين موت وأعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة هعيش أكثر من كده. تأخذ بالك أعمال الأمة ما بين 60 إلى 70 وخليل من يجاوز ذلك في أعمال الأمة وبالتالي كما ذكرنا لو كنا حريصين على استمرارية الدعوة، وأنا كما قلت لك مرحلة فارقة في عمر التاريخ ولا تعلمون نبع أو بعد، هل أنا أصنع صنيع يهود؟ ما أنتم لو قرأتم الأبحاث اليهودية المطروحة على الساحة اليوم أن الدجال سيظهر ما بين سنة 11 لسنة 12 ده رجاء اعتمدوا الجاف الجاف يهودي أن استنطاق الحجر والشجر أن الحرب اللي هتدور مع يهود ستكون في سنة كل تقريبا وكأنهم ذكروا حتى نهاية سنة 2015 ميلادية. نترك الواقع نفسر لنا الأمارات والعلامات وهي ستحدث وفق خبر الصادق المصدوق ولا تعلمون نبأه بعد حين. لا رغم ذلك ولكن في أشياء بتنحى الأفق عودة الأمة إلى دين ربها، ده المسجد امتلأت بشباب، ده التركيز كل التركيز كان على الشباب وعلى النساء، النساء والشباب والشابات الصغيرات في الالتزام فاخوا الكبار. أنا لو عملت معهد للأخوات ومسابقة وحفظ قرآن وقراءات الأخوات هتتقدم بلا مساعدة، ودول برضه من الغيب. أنا أقول لك من الآن خدوا درس فائدة قبل الدخول في الامتحانات، إن الأخوات لا أقصد إن أنت هتنتبه وتكتب، لا إن الأخوات عدد الأخوات ده الأخوات دائما ما تتفوقن على الإخوة. سبب واقع موجود، حفظ القرآن، معرفة القراءات، تجد اندفاع للأخوات للنساء اندفاع تفوق الخيال. محاولات الهدم لو تمت مع جبل لم تك، فأن تشاهد معاني التدين والالتزام في الشباب، صلاة تراويح، اعتكاف، تعالى هات مسجد عمرو بن العاص كان مليء بالشباب، كل شباب معظم المساجد كلها شباب. دي صورة لافتة للنظر، حاول تعلل وتعلل، وإلا فكما ذكرت الأمة بتولد من جديد. الكل يتقي ربه تبارك وتعالى. المعاني الأخلاقية السلوكية كل حرف نتعلمه من دين الله لابد من عرض النفس عليه. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا حسبة واحدة لا لقمة الفصل. وبالتالي أنا إن كنت أتكلم في أصول دعوة أو سأمتحن هذه المسألة بإذن الله تعالى تكون منكم ومني على بال كما ذكرت مسألة الحفظ والاستقرار ثم السلوكيات عن حكم الاعتكاف أن لم أغلق لا بابا ولا شباكا حتى يوم هذا، ولله الحمد والمنة أتابع وأطال حتى المشاكل وكلها يعني كل اللي متصل إليه قبل حكم الاعتكاف حكم السن والحكم السن. لما أسمع المشاكل بين الإنسان وأمه والرجل وزوجه ومشاكل أنا فعلا لولا رحمة الله حقيقة تحدث عندي مسألة أقرب لإساءة الظن، أقرب لفقدان الثقة، لفقدان الثقة بعد الإنسان المتلائم ده مش الخلق، ده الابتسامة. وحش كسر في البيت كان في روح بلد، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ابن سيرين يتكلم مع أمه تقول أخته كالأسير، بين هذا الأمير يريد أن يغتص منه. إيه ما كنتش أسرع مع الأمهات؟ وحش كسر مع الزوجة، ضربه وشتمه إهانة وشغل بخل، قصص من كل صنف لون، من كل صنف لون سمعته. عد حتى للأشياء الموجودة في الثلاجة يعود على زوجته. مشكلة، مشكلة، ده نائب نفس. لا حتى لا إيه؟ عالم حيوانات. فالمسائل كل مسألة نتعلمها من دين الله نحاول تطبيقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن صلوات الله وسلامه عليه. الواقع والأحداث التي نعيشها أحداث كبار، أحداث كبار بكل معنى الكلمة. وأنا ذكرت لكم تجنبنا الدخول في البرلمان الأيام التي تزوير وغير تزوير وأشياء كبيرة، ولله الحمد والمنة ودعوة مباركة يعني الأمة، وكأنها استفاقت أو استيقظت وجدت طوفان تدين، طوفان من السلفيين مدى السهل والجبل. سبلها صارت موضع تحليل للكونغرس الامريكي ودوائر هنا وهناك يعللون هذه الظاهره. والآدي كل الآدي صارت ممدوده بصوره او باخرى. الآدي كل الآدي كل الآدي لانك واقع على الارض. فالحاصل الفتره التي مضت لم تكن هذا مثلا ضياعا، لا لا، كان فيها توفيق وتسديد وبركه. واليوم انتقل اخواننا الى عمل حزبي سياسي وله تبعاته، له تبعاته. وانا اجمالا واختصارا اقول لكم حافظوا على جوهر الدعوه، في كله في دعوه، أغلق أنا أشنق، كله في الدعوة، كله في الدعوة. حتى وكانت تنبيهات عامة ونحو ذلك تتعلق بالدعوة وصميم الدعوة. فإياكم والحذر، كل الحذر من التغيير والتبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لسنا بصدد اجترار الأسباب الداعية للمشاركة، وإلا فمحافظة على هوية أمة ودفع المادة الثانية وهد مشارس وتكتلات موجودة على الساحة، والعدد كثير جدا، وبالتالي يستثمر في سد ثغرات وإقامة واجبات عمل سياسي. نريد سياسة شرعية، نريد سياسة كسياسة صاحب ياسين، سياسة شرعي. لا تنسوا هذا المثال، سياسي شرعي لم يغير، لم يغير. قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا ولا يسألهم أجرا وهم مهتدون. وإلا فأنا أحسب شرط لما أرى البعض يقول طبقوا الديمقراطية، فين الديمقراطية؟ أنا أحسب شرط وأعتمد ذلك الحراف. أقول بكل وضوح الكلام، بكل والله بغر ذلك مني من غيري، لا محاباة لا مجاملة على حساب الحق. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، جرح وجهه الشريف، وقع في حفرة، صاح الشيطان أن محمدا قد مات وما كان قد مات. والسبب نزول الرماة من على الجبل مخالفين بذلك هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما تساءل بعض وقال ان هذا، كانت الاجابه كله من عند انفسهم. شو المعصيه؟ شو المعصيه؟ نبي الله موسى مات في التين بشؤم معصيه بني اسرائيل، وهو احد اولي العزم من الرسل. فدعواتنا اسلاميه نقيه المحافظة على صفاء ونقاء الدعوة دين يدان فيه لله تبارك وتعالى، محافظة على معاني التوحيد وعلى معاني التشريع. توحيد التشريع قضية لا تقبل السواب، لا تقبل المفاصلة، فالدخول في معترك السياسة خطر، لكن أو في دواعي في مبررات، ولكن لا تنسى نفسك، لا تنسى دينك، لا تنسى بل حتى اللسان، النظرة، لأن لسانك منك على بال. امبارح أنت كنت بتختم الصلاة كنت تقول قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، كنت تقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما الذي نهاك؟ ما الذي طرأ عليك اليوم؟ صرت إخباريا مبارك وضعوه في السجن وجابوه على القفص، طب ماشي مرة مرتين إنما دللوا النهار، ليه؟ استوانة مكسورة. انتبه أنت تصبح وكأنك السياسي العليم ببواطن الأمور، وفلان عمل وفلان عيب وفلان عيروح، انتبه انتبه، أنت كنت تردد معاني إيمان سالس، الجاهل سالس، سرنا في طريق بورك فيه، فلا تبدل ولا تبدل. هنعود إلى وراء، مقدمات ولا نتائج. لقد كان لسماء في مسكنهم آية، جنتان على يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير، ومعظم النار من مستصغر الشرر وأحيانا الانهيار. لا يكون هكذا، أحيانا الانهيار هكذا، الانهيار يكون هكذا، فخطر كبير. كنا نعتب على السياسيين أنهم تناسوا دينه، لا أحد في مجلس الشعب يقول الدنيا أسلم وجوهكم لله إن الدين عند الله الإسلام، لا تسمع كلمة الإسلام. ما أنا بأرشد ده عبر سنوات انتوال، ده سنوات مضت كان الكل حتى الشيوعي حزب التجمع يطالب بتطبيق الشرع، ما تعالى اليوم ده في برادعي وغير برادعي، أي والله بعيد لي عشان ألتقي لسه النهارده المكتب بتاعه ويحدد تحديد معانا عشان يجي، فالنهارده كل الدنيا كل الدنيا وبدون استثناء مفتوحة مفتوحة وعايزين تطبيق شريعة. تقول الواقع ضاغط، واقع ضاغط، اوعى تنسى دي سنوات، سنوات بعدها لا تسمع مخلوق حتى من الإسلاميين اللي داخل مجلس الشعب يقول إن الدين عند الله الإسلام، مش ممكن تسمعها، مش ممكن تسمع كلمة إسلام أو دين، كله الصناعة قالت والزراعة نعمل والطرق فيها و... إيه يا أخوي؟ أنت داخل ده الإصلاح والتعليم والسياسة والاقتصاد، إن لم تنبذر من البوابة من واجب العبودية لأبوك فيه، ايه قيمة ان انا امتلك الدنيا واقصر الاخرة؟ عند المليارات والسيارة الفارهة والقصر العالي الكبير واقصر ديني انا او تنسيني انت دين؟ لا قيمة لنا، ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، وخلهما احب الي من الدنيا جميعا. ففي الدعوة اوعى تنسى، لا تنكس على البوابة، ما هي دعوة؟ أسأله سؤال يعتبر سؤال امتحان، ما هي دعوة البدهية؟ ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين؟ يا والله ليه تنساها الكلمة الطيبة دي؟ انت بقى قد ايه ما سمعتهاش؟ تقول شهور طويله قوي، حتى من اخواننا الدعاء. الله، ليه حصل تغيير ولا ايه؟ ده ابو الدرداء دخل على ام الدرداء مغضبا يوما، قال لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ما علم شيئا مما نحن عليه من دين الله الا الصلاه، الا الصلاه. الله، ده لسه ايام. اما لما هيعدي 14 قرن انت في حاجه شايف له ايه؟ خد بالك، فلا بد من وقفه حيطه وحذر لله. لن نقبل التغيير ولا التبديل، وحلول تقديم الاهم على المهم الواجب في العلم والعمل والدعوه الى الله. فبوابه الاصلاح التعليمي والاعلامي والصحي والسياسي والاقتصادي بوابه العبوديه. انت ما تنساش، وانا ليه بقول لك ما بنحسنش تطبيق مساله؟ ليه هلك قوم عاد وثمود؟ انت هتتذكر، انت هتتذكر سلم هامل. مجرد ان انا اشير بس زي ما اشرت كده لمساله الدعاء، انت حافظها، بس بتيجي المشكله تنسى نفسك وتتداول وتعمل نفسك فيلسوف. لسه انا واقف على ارضيه الواقع واجيب منين واروح فين؟ ادعو، انت راجل مسلم، ليه نسيت انك تطبق البديهيات من اسلامك؟ نفس القضيه، كله من مخرج واحد، كله هنتكلم في الاصلاح التعليمي والاسلام ومش هنذكر بالله، مشكله. قوم عاد كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين، كانوا يتخذون المصانع لعلهم يخلدون. تقول حضاره؟ قالوا الله، ولكن حضاره خراب ودمار، مآلها للانهيار. لماذا؟ لأنه حمت على الكفر، لم تقم على أساس واجب العبودية. فننتبه للبديهيات، نحاول نطبق حتى ونحن نمارس السياسة وغير السياسة. لن أنسى نفسي، لن أنسى أنا التذكير بالمعاني الإيمانية الشرعية. اعترضني حتى سابح، كيف أواجهه؟ نبي الله إبراهيم قذف في النار، ما فكر في خطة وحيلة وأمر وعقلية مخضرمة سياسة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. كانت النار بردا وسلاما عليه. العبد إذا خرج من منزله من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى الشيطان وقال كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. مش هنسى، اوعى تفصل انت الدين عن الدوله، خد بالك، اوعى تفصل الدعوه عن الحزب، خطر. ايه يصير حزب؟ يبقى حزب على حال شعبه؟ ما ينفعش، لازم ننصدق بدين، ننصدق بدعوه، حسابات ايمانيه، ما فيش اشكال، حسابات مصالح ومفاهيم، حسابات دعويه. وابن تيميه اقول لما غابت الشريعه كان لابد من اعمال لميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات. انا في البيت، انت في الشارع، كلنا هنعمل بهذا الميزان، ميزان المصالح والمفاسد في السياسه في الاقتصاد غير الاقتصاد، ميزان المصالح والمفاسد. ابن تيميه كان ربما هم اخوانه بالانكار على التتر في شرب الخمر، فكان ابن تيميه ينكر على اصحابه ويقول لهم الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم وانتهاك أموالهم. ما هو الراجل بتاع التتر ده لما يفوق من شرب الخمر مش هيقوم يصلي، مش هيدخل المسجد، ده هيمسك السيف ويقطع به رقاب المسلم وانتهاك الأعراض. سيبه مخمور، ده سيبه مخمور زي ما هو. ده المسألة عايزة موازنة، ها؟ عايزة موازنة، المقابل مرتفعة صحيح، والله أنا عارف، بس أنت لو هدمتها هتجر علينا بلاءً وكرم، مفسدة لا مصلحة فيه. وعم علي لما أمر أبو الهياج ده عمر علي هو خليفة المسلمين وأبو الهيثم الأسدي ورئيس الشرطة. لا أنت خليفة المسلمين ولا التاني ورئيس الشرطة. المصلحة متحققة، المدارة والمفسدة مندافع، إنما أنت لما هتعمل كده هتجيب مفسدة مفيش مصلحة. وإذا كان الأمر هكذا فليس من شرع الله تبارك وتعالى في شيء. تؤمن قوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثير بسبب الكفر بخارج الأرض والسماوات. إذا أنا لا أنسى وجه العبودية. صحيح ما قلت أنا هو مرضاة ربنا، ولكن لابد من صحة العمل، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. بالنسبة لأصول الدعوة والكلام على نظام الحكم والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والتفريق بالحكم وباب الإفتاء وأبواب كثيرة، بإذن الله تعالى نمر على المعاني والكلام التصل عليها بإذن الله تعالى. وإلا فأنا لو كتبت في الدعوة وبنود الدعوة أنا أؤلف كتبا، وقد ألفت كتبا والله الحمد، يعني تكاد تصل لهذه كتاب. فمسألة إن حتى للكتاب ونلتزم بإذن الله تعالى ونصوغ عبارات من الكتاب ينتفع بها، ولكن هذا لا يمنع أبدا من الإضافات التي نراها مهمة وإيجاد جيل موراء لا يكذب أهله. والمؤمن بالبلد أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويديني نصيحة. وبالتالي أنا انتحيت أو انتهجت منهجا معينا عبر سنوات عمري أدين به الله وأعتبره الصواب، فاعتبروا الصواب. وأنت قد تصل إلى مرحلة تصل فيها أسباب المجتهد، أسباب المجتهد بمعنى أن المجتهد لا يترك استهادة لإجتهاد مجتهد آخر ويخلص، يحاول ما استطاع أن يخلص رقبته من الله تبارك وتعالى. وبالتالي حتى في ما أنا أضفت لكم إضافات أو نبهت على مسائل أراها هامة جدا، وبحكم الاحتكاك اتبعت عنها أراها هلكة غير مقبولة. وخاد الجيل بحاجة لإعادة نظر، إعادة صياغة بعد ما يتخرج. لا من الآن، من الآن. أنا شاهدت كما ذكرت لكم، ده أنا نقلت لكم بعض الوقائع. الأول عرق الأم ده غير مقبول، ده غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا. أنا لو علمته لم أدخله المعهد. العلاجات أن أعطيه درسا في بر الوالدين، أما أن يصير أستاذا ويدرس للناس ويقول قال الله وقال الرسول وهو عقل، ده نفاق. ده كانوا يعتبرون اختلاف الظاهر مع الباطن صورة من صور النفاق. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رأى شابا نكس رأسه، قال يا ابن أخي ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. فالحاصل لما ذكرنا نضيف إضافات من ممكن كانت امتحانات ونحو ذلك أن يتم السؤال فيه، أن يتم السؤال ليس بالحتم واللزوم في محتوى الكتاب. لا أعرف فيما ذكرت أنا أعتبره زي الدراسات في الكليات ونحو ذلك، وفي كتاب، وربما هو اللي وضع الكتاب هو الذي كتب، ولكن يأتي بأشياء وكأنها عنده التي ستفرق بين طالب الامتياز وبين الجيد جدا وبين الجيد وبين المقبول وحتى بين من يرسم في الامتحان. أشياء قد تضاف أثناء الدرس أو أثناء تدريس الكتاب. أيضا يبقى الأسئلة، هي في أسئلة كبيرة والوقت يعني تقريبا انتهى. بإذن الله تعالى أنا أحرص على الأقل على انتقاء بعض الأسئلة التي ترد أجيب عليها، وخصوصا ما يتعلق بما بموضوع المحاضرة ساعة ساعة، وبالتالي أجيب على أسئلة بعيدة عن الموضوع فيها فائدة، ولكن سأخص بذلك الأسئلة المتعلقة بالموضوع الذي ندرسه. ولو أخذت حتى معي الأسئلة بإذن الله تعالى عسى المرة القادمة يعني أخلي شيئا من وقت الدرس للإجابة على الأسئلة مما للفائدة، ونوع من التدريب، نوع من التدريب على الدعوة، ويضاف إلى هذا المسلك مسلك آخر بإذن الله تعالى أن أقول به أنا أعلم فيه خطابة ونحو ذلك، ولكن حتى الدعوة حتى الدعوة يعني أنا سبق كنت أجلس هكذا وآتي بالإخوة واحد تلو الآخر الكل ينتم من الكتاب ندعو معبد الدنيا بدين الله. أنا واحد من الناس في وأنا صغير السن كانت المشكلة عندي حقيقة في طلب شيء ناقل شيء وجهي أحمر واخضر واصفر، وأنا أطلب شيء أقول هات مثل كذا وأقدم آخر سيادتك وحضرتك وفندم ونحو ذلك، وما زلت لا بأس هذه يعني تأدبات مطلوبة، ولكن وجهي كما ذكرنا أحمر كيف أقوم وأوجه دعوة اليوم بفضل الله لا أدعي ذكاء وفتنة ونباهة، أنا أخطب والكثرة تتوهم أنني أقرأ من الكتاب، أقرأ من الكتاب يعني هذا وصل من لم يشاهد أثناء اللقاء يتوهم أنني أقرأ الخطبة أو الدرس من الكتاب. فالحاصل محتاجين لنوع من التدريب، نوع حتى لو التقيت أنا في كل مرة واحد يقول كلمة لإخوانه لا بأس بذلك، نوع من التدريب. وكنت أقول للناس في المسجد واحد واحد اقرأ أولا من الكتاب، يمكن من الكتاب نوع من التدريب، ينقل الموضوع من الكتاب يقرأه حتى تزول الرعب أو تخيف، بعد ذلك أقول له انقل نصف الموضوع من الكتاب والنصف حاول تتدرب، حاول تتدريب تدريب، بعد ذلك قد أقول له تغلق الكتاب وترتجل الموضوع كله، ترتجل الموضوع كله. في البداية الإنسان ينسى مثلا ثلاثة أربع موضوع، ثاني مرة ينسى النصف، ثالث مرة مثلا ينسى الربع، بعد ذلك ما يقرأه حتى لو نسي معنى يتذكره بعد ذلك، أنا نسيت أذكر بكذا وأقول كذا وكذا. وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلم، ومن يتحلى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، موافقة للسنن. وهل الإنسان يولد مفتول العضلات؟ هذا صغير ويحب ويحاول أن ينهض ويقع ويتعثر، وبعد ذلك يصير شابا مفتول العضلات. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله.